الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب تحريم قتل الكافر باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. في حديث المقداد الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، إلى أن قال: فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. ترجمة الإمام النووي: باب تحريم قتل الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله. هذا مطابق لترجمة الحديث وما لم يأتي بالحديث. فهنا أورد حديث المقداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت يعني أخبرني، لقيت رجلا من الكفار فقطع إحدى يديه بالسيف، وتمكنت منه، فلما يعني رفع السيف عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أقتله يا رسول الله؟ وقال: لاذ مني بشدة. قال: بعد أن قطع إحدى يديه بالسيف لاذ مني بشدة، ثم تمكنت منه. طيب، أفأقتله؟ فقال له النبي: لا تقتل، يعني حتى وإن كان فعل هذا. ثم قال له: فإن قتلته كان بمنزلته قبل أن تقتله، وكنت بمنزلته قبل أن تقول كلمة التي قال. والمعنى كان بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني كأنه مسلم في الله تبارك وتعالى، وأنه بعد أن قتله أصبح هو من ذوي الكفار، وكنت أنت بعد قتله بمنزلته قبل أن يقول كلمة، وقبل ما يقول الكلمة كان كافرا. يعني هنا تبدل الأمر، يصبح هو مؤمنا، يقتل هو مؤمنا، وأنت تمسي بعد قتلك له كافر. نعم. وفيه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله فيه في الباب، يعني في هذا الباب كذلك غير حديث المختار، حديث أسامة بن زيد. نعم. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة. سرية هي القطعة من الجيش، سمى سرية لأنها تسير في السرعة، السرعة هو سير ليل، يعني القطعة الصغيرة من الجيش لا تمشي هكذا في وجهك وضح النهار حتى لا يراها العدو، وإنما تسير غالب ما تمشي في الليل عشان لا تسرع، فسميت سرية من هذا. ثم أصبح غلب هذا الاسم على كل قطعة في الجيش تمشي، لا يمكن القتال أو لأن تكون عينا أو نحو ذلك، فتسمى سرية. فالسرية هي قطعة صغيرة من الجيش، هي نحو 40. نعم. فرقات مكان. نعم. فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعمت. من جهينة من قبيلة جهينة، يعني فرق هؤلاء الفرقات من قبيلة جهينة، وهم يسكنون بجوار يعني حول المدينة. فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعمت فوقع في نفسي. أدركت رجلا يعني منهم يعسر، فلما يعني جئت أدركه قال: لا إله إلا الله، يقول طعمت، طعن من روحي من خلف. نعم. فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقع في نفسي من ذلك يعني تألمت أو شككت في الأمر من هذا الرجل، يعني كافر كان، وأنا أدركته، لكنه عندما يعني رأى أنه أدركه والرمح معه فقال: لا إله إلا الله. وقل: وقع نفسي إننا طعنته بعد أن قال: لا إله إلا الله. فذكرت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقتلته. قال له النبي: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ سؤال الرسول للإنكار الشديد، وكل قال لا إله إلا الله وقتلته مع هذا. نعم. قال قل يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. صلى الله إنما قالها خوفا من السلاح، يعني ظهر حاله له أنه عندما قال لا إله إلا الله خوف من يعني السلاح الرمح الذي أصبح قريبا منه، فقال لا إله إلا الله إلى حق القتل، وليس يعني يدخل في الدين ويشهد لا إله إلا الله حق. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ الرسول أعطاه كمان سؤال بالإنكار أشد من إنكاره، قال له أفلا شققت على يعني قبل تقتله فتحت قلبه وشفت اللي في قلبه، هو قالها خوفا من السلاح أم يعني إيمانا بالله تبارك وتعالى؟ وطبعا أمر متعذر، ولا أحد يستطيع أن يشق على قلب الآخر يعرف ما في نفسه، هل قال هذه الكلمة يعني ماذا يريد بها؟ هل يريد بها الخوف فقط بالفعل من القاتل، أو أنه قالها وهو مؤمن؟ قال النبي أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها يعني خوف من السلاح يعني لا؟ نعم. فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. يعني يقول ما زال يكررها، يقول قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني يكرر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حتى تمنيت أني يعني لم أكن قد أسلمت قبل هذا وأسلمت بس اليوم، كن إسلامي من الحين مو من قبل يعني. لأن كلام الرسول له كأنه إنما حلم كل ما كان له في الإسلام. نعم. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسعد. نعم. قال سعد طبعا كلام سعد بن أبي وقاص لما دعي إلى القتال لما اختلف الصحابة رضي الله عليهم في رفعة الجمال والصفين، قال أنا لا أقتل مسلم، اعتزل الفتن كلها فتنة، وجلس في قصره في العقيق في المدينة وقال أنا لا أقتل مسلما حتى يقتل ذو البطين أو أسامة، لأن أسامة كذلك من الذين اعتزلوا الفتن. نعم. كنية هذه أسامة رضي الله تعالى. نعم. قال رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال سعد يعني رجل يرد على سعد انه هو جالس عن الكتاب ما خرج يقاتل، قال له لم يقل الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ نعم. قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة. نعم. وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. إيه قالوا إحنا قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، يعني قاتلنا الكفار، وأما أنت وأصحابك اللي هم بيقاتلوا يعني في قتال سنين في قتال جمل وصفين واختلف في الشعب وفي يعني العراق، قال أنت وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة، هذا قتالكم قتال فتنة، وأما نحن فقد قاتلنا حتى لا تكون فتنة يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الطريق الآخر فطعنته برمحي حتى قتلته. طريق آخر الحديث عن كلام أسامة قال فطعنته، يعني قال لا إله إلا الله، هذا اللي هو الجهني اللي كان كافر، هذا من الخاصة، فلما قال لا إله إلا الله طعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه في الرواية الثانية أنه موسى من الذي يعني أخبر النبي، وإنما أخبره رجل آخر، قال رسول الله قلنا يعني في الغزوة هذه ووقع من أسامة كذا وكذا وكذا. نعم. فقال لي يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا يعني بلا إله إلا الله، متعوذ يعني يحتمل بلا إله إلا الله عشان القتل. نعم. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. ما زال النبي يكرر عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. يقول تمنيت إني لم أكن أسلمت قبل ذلك. نعم. وفي الطريق الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أسامة فسأل لما قتلت إلى أن علم النبي بالحادثة دعاه فسأله عن الحادثة. نعم. إلى أن قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أي من جملة ما قال له النبي كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذا جاء هذا الرجل يوم القيامة وكان قال لا إله إلا الله إيش تصنع؟ سوف قتلت مسلما يقول لا إله إلا الله. والحال أن الله يغفر وما يغفر المؤمن متعمدا فتجاوز عنا مخرجا فيها وغفر الله عليه ولعنه وأعدنا وأعدنا عليه. يقول له شلون ترتفع بلا إله إلا الله يا مصطفى؟ نعم. قال يا رسول الله استغفر لي. استغفر لي. طلب من النبي أن يستغفر له لأنه فعل ما فعل. يعني اجتهاد منه وظن أن هذا مثل هذا يقتل لأنه في حال حرب، وهذا الرجل هو قتل منهم مقتلا وهرب. جاء الحديث أن هذا الرجل كان قتل 7 من المسلمين اللي هو الكافر هذا، وأنه خرج، وأن أسامة هو يعني أبو سعيد اشتد وراءه، فقال لا إله إلا لما شافهم يعني وصلوا إليه قال لا إله إلا الله. فالأنصار أبو سعيد تأخر وأسامة تقدم وفوق، كان أسامة يعني مجتهدا لم يقتله يعني مع يعني حقوقه أو غلوة ظنه أنه يعني مسلم، وإنما على أنه كافر، وإنما قال هذا متعود أو فخر. نعم. فجعل لا يجب على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني النبي لم يظهر له استغفارا، بس كل ما يقول استغفر يا رسول الله يقول له كيف تصنع بلا إله إلا الله يا رسول الله. نعم. ما قال له يعني اذهب فتغفر لك أو كنت سأستغفر لك الله أو استغفرت لك. الرسول ما زاد على أن قال له وما أصنع ولا إله إلا الله يوم القيامة. نعم. أما ألفاظ وأسماء الباب ففيه المقداد بن الأسود. نعم. وفي الرواية الأخرى حدثني عطاء بن عبيد الله بن عدي بن الخيام أخبره. الخيام أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله يعني ليس قرشيا وإنما هو من كندة قرية كندة، وإنما هو من حلفاء بني زهرة، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أم النبي من بني زهرة. وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله. فالمقداد هذا هو ابن عمرو بن ثعلبة لمالك بن ربيعة، هذا نسبه الحقيقي. وكان الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهر قد تبناه في الجاهلية فنسب إليه صار به أشهر وأعرف. يعني تبناه هذا الأسود بن عبد يغوث الزهري فخلاص أصبح يعني يعرف فيه. وقال المخداد بن الأسود والأسود بن عبد يغوث هذا ما هو ما أبوه هذا الذي تبناه. فقوله ثانيا أن المقداد بن عمرو بن الأسود قد يغلط في ضبطه وقراءته. نعم. والصواب فيه أن يقرأ عمرو مجرورا منولا وابن الأسود عمرو وابن الأسود بنصب النون ويكتب بالألف لأنه صفة للمقداد وهو منصوب فينصب. نعم. وليس ابن هاهنا واقعا بين علمين متناسلين. ولهذا قلنا تتعين كتابته بالألف. نعم. ولو قرئ ابن الأسود ابن يعني ابن هنا لأن ابن لما يكون يعني في أول السطر أو هي في أول الكلام نكتب ألف ابن ألف ثاني. أما لما تقارن علمين نقول مثلا محمد ابن عبد الله نحط ألف نحط ابن بانون تبين ان هذا ابنها. فالاسود ليس هو المقدار ليس هو يعني ابن الاسود، لذلك عندما ينسب لا بد أن يكون المقدار ابن حط ألف إنه ليس هو يعني ابن له فكان هذا سنفنا الكلام. نعم. ولو قرأ ابن الأسود بجر إبن لفسد المعنى. فسد المعنى. وصار عمرو ابن الأسد. وذلك غلط صريح. نعم. ولهذا الاسم نظائر منها. نقول عم فنقول المقداد ابن الأسود. خش المقداد ابن الأسود. نعم. ولهذا الاسم نظائر منها. عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم. وكذا رواه مسلم رحمه الله في آخر الكتاب في حديث الجساسة وعبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن مالك بن بحنة ومحمد بن علي بن الحنفية وإسماعيل بن إبراهيم بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه. دول كلهم هذول ليسوا منسوبين يعني ابن هنا لابد تكتب الألف لأنهم يعني ليس أبا نقول محمد بن الحنفية ما نقولش بن الحنفية لأن الحنفية هذه أمه الإنسان لا ينسب إلى أمه إنما قال هو محمد بن علي طبعا علي بن أبي طالب بس عشان يميزوه قالوا محمد بن الحنفية أمه كثم الحنف. نعم. فهكذا في الأسماء التي ذكر عبد الله ابن أم مكتوم نحو هذا لأن ابن أم مكتوم هذه أمه ما ينسب الإنسان له يكتب عبد الله ابن ألف ابن أم مكتوم. نعم. ومحمد بن يزيد ابن معلم. نعم. فكل هؤلاء ليس فيهم الأب ابن لمن بعد. نعم. الأب هنا ما هو ابن لمن بعد. نعم. فيتعين أن يكتب ابن بالألف وأن يعرب بإعراب الابن المذكور أولا. نعم. فأم مكتوم زوجة عمرو. وسلول زوجة أبي. وقيل غير ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. وبحينة زوجة مالك وأم عبد الله وكذلك الحنفية زوجة علي رضي الله عنه وعلية زوجة إبراهيم علي زوجة إبراهيم وراهويه هو إبراهيم والد إسحاق وكذلك ماجه هو يزيد فهما لقبان والله أعلم. ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفين ليكمل تعريفه فقد يكون الإنسان عارفا بأحد وصفين دون الآخر فيجمعون ويجمعون بينهما ليتم التعريف لكل أحد ليتم التعريف لكل أحد. وقدم هنا نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الأسود لكون عمرو هو الأصل وهذا من المستحسنات النفيسة والله أعلم. وكان المقداد رضي الله عنه من أول من أسلم يعني المقداد من السابقين الإسلام. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من أظهر الإسلام بمكة السبعة منهم المقداد وهاجر إلى الحبشة يكنى أبا الأسود يكنى أبا الأسود يعني كنيته هو ابن عمرو بن أسود ويكنى كنيته أبو الأسود. نعم. وقيل أبا عمرو وقيل أبا معلم والله أعلم. وأما قوله وكان حليفا لبني زهرة فذلك لمحالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري. نعم. فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن الأسود حالفه أيضا من تبنيه إياه. نعم. وأما قوله في نسبه الكندي ففيه إشكال من حيث أن أهل النسب قالوا أنه بهراني صلبية من بهراء بن الحاف بالحاء المهملة وبالفاء ابن قضاء لا خلاف بينهم في هذا. وممن نقل الإجماع عليه القاضي عياض وغيره رحمه الله. وجوابه أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصري كاتب الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال إن والد مقداد حالة كندة فنسب إليها. سبت ذلك كندة حلفاء لأبي. نعم. وروينا عن ابن شماسة عن سفيان عن صحابة بضم الصاد صحابة بضم الصاد المهملة وتخفيف الهاء وبالباء الموحدة المهري قال كنت صاحب المقداد بن الأسود رجالية وكان رجلا من بهراء فأصاب فيهم دما فهرب إلى كندة فحالفهم ثم أصاب فيهم دما فهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث فعلى هذا تصح نسبته إلى بهراء لكونه الأصل. نعم. وكذلك إلى قضاء. قضاء. قضاء. نعم. وتصح نسبته إلى كندة لخلفه أو لخلف أبيه. نعم. وتصح إلى زهرة لخلفه مع الأسود. نعم. والله أعلم. نعم. وأما قولهم أن المقداد بن عمرو بن الأسود إلى قوله أنه قال يا رسول الله فعاد أنه لطول الكلام. نعم. ولو لم يذكرها لكان صحيحا بل هو الأصل. ولكن لما طال الكلام جاز أو حسن ذكرها. نعم. مثل قال. نعم. ونظيره في كلام العرب كثير وقد جاء مثله في القرآن العزيز ولا حديث الشريف. ومما جاء في القرآن قوله عز وجل حكاية عن الكفار. حكاية عن الكفار. أي يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا ترابا وعظاما أنكم مخرجون. فعاد أنكم للطول ومثله قوله تعالى فعاد أنكم للطول ومثله قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فعاد ما ذكره لطول الكلام. فعاد فلما جاءهم. فقد قدمنا نظير هذه المسألة والله أعلم. وأما علي بن الخيار فبكسر الخاء المعجم. وأما عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي فبضم الجندعي فبضم الجيم وإسكان النون وبعدها دال ثم عين وملكة وتفتح دال وتضم لغتها وجند بطن من ليث. فلهذا قال الليثي هو الجندعي فبدأ بالعام وهو ليث ثم الخاص وهو جندع. ولو عكس هذا فقيل الجندعي الليثي لكان خطأ من حيث أنه لا فائدة في قوله الليثي بعد الجندعي. نعم. ولأنه أيضا يقتضي أن ليثا بطن من جندع وهو خطأ والله أعلم. وفي هذا الإسناد لطيفة تقدم نظائرها وهو فيه ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض ابن شهاب وعطاء وعبد الله بن علي بن الخيار. وأما قوله عن أبي ظبيان وهو بفتح الضاء المعجمة وكسرها فأهل اللغة يفتحونها ويلحنون من يكسرها. يلحنون يعني ينسبونه إلى اللحن واللحن هو الخطأ في اللغة. ظبيان هي ظبيان. نعم. وأهل الحديث يكسرونها. وكذلك قيده ابن ماكولة وغيره. قيده ابن ماكولة. وكذلك قيده ابن ماكولة وغيره. واسم أبي ظبيان حسين بن جندب بن عمرو كوفي توفي سنة 90. وأما الحرقات بضم الحاء مهملة وفتح الراء وبالقاف. وأما الزورقي فتقدم مرات. وكذلك أحمد بن خراش بكسر الخاء فراش بكسر الخاء المعجمة. وأما خالد الأفدج فبفتح الهمزة وبعدها تاء مثلثة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم. قال أهل اللغة الأشبج هو عريض الثلج بفتح الثاء والباء. عريض الثلج. الثلج. وقيل ناتئ الثلج. والثلج ما بين الكاهن والظهر. وأما صفوان بن محمد. وأما صفوان بن محمد فبإسكان الحاء المهملة وذراء ثم زاي. وأما جندب فبضم الدال وفتحها. وأما عس بن سلامة بعينين وسينين مهملتان والعينان مفتوحتان والسين إقامة ساكنة. قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب هو بصري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن حديثه مرسل وأن لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال البخاري في تاريخه حديثه مرسل. وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين. قال البخاري وغيره كنيته عسعس أبو صفر وهو تميمي بصري وهو من الأسماء مفردة لا يعرف له نظير والله أعلم. وأما لغات الباب وما يشبهها فقوله في أول الباب يا رسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار. لقيت رجلا من الكفار. هكذا هو في أكثر الأصول المعتبرة. وفي بعضها أرأيت لقيت بحذف إن. والأول هو الصواب. أرأيت لقيت رجلا من الكفار، يعني جاء هكذا وأرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، الصواب وجود إن. نعم. والأول هو الصواب، وقوله لا بغني بشجرة أي اعتصم مني، وهو معنى قوله قالها متعوذا أي معتصما وهو بكسر الماء. قوله أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما هكذا، هو في أكثر الأصول في حديثهما بفاء واحدة، وفي كثير من الأصول ففي حديثهما بفاءين، وهذا هو الأصل والجيد. والأول أيضا جائز، لأن الفاء في جواب أما يلزم إثباتها، يلزم إثباتها إلا إذا كان جواب بالقول، فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول، وهذا من ذلك فتقدير الكلام أما الأوزاعي وابن جريح فقال في حديثهما كذا، جريح فقال في حديثهما كذا. ومثل هذا في القرآن العزيز وكلام العرب كثير، فمنه في القرآن قوله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، أي فيقال لهم أكفرتم. وقوله عز وجل وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، الله يعني يقال لهم أما الذين كفروا أي فيقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، فحذف فيقال لهم لأنها معلوم القول. نعم. وقوله فلما أهويت بقتل أي ملت، يقال هويت وأهويت. وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه أقالها أم لا، الفاعل في قوله أقالها هو القلب، ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان. وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لا أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب. يعني ممكن تكون هنا أيضا كما قال أقالها القلب أم لا، أو أقالها يعني كما تزعم يعني متعوذا أم لا، يكون القول قول كثر أقالها يعني كما تظن أنه قالها متعوذا أم لا، بل جرت على اللسان فحسب، يعني وأنت لست بقادم على هذا فاقتصر على اللسان فحسب، يعني ولا تطلب غيره، ولا تطلب غيره. وقوله حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، معناه لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام، ليمحو عني ما تقدم، ليمحو عني ما تقدم. وقال هذا كلام من عظم ما وقع منه أو فيه. وقوله فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو الفطين، يعني أسعد. أما سعد فهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وأما ذو الفطين فهو بضم الباء تصغير بطن. قال القاضي عياض رحمه الله قيل لأسامة ذو الفطين لأنه كان له بطن عظيم. وقوله حسر البرنس عن رأسه، فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث. وقوله حسر أي كشف، والبرنس يعني حسر البرنس، لأن البرنس اللي هو الرداء الذي يكون فيه غطاء للرأس، مثل هذا الذي يلبسه الناس الغالط ويكون فيه غطاء، فحسره عشان يعرفه من هو الذي يكلمه. نعم. والبرنس بضم الباء والنون، قال عن اللغة هو كل ثوب رأسه ملتصق به، الرأس هو الرأس ملتصق به، أي ثوب يكون رأسه ملتصق به يسمى برنس. نعم. براعة كانت أو جبة براعة يعني هذا الثوب أو جبة كذلك مثل البالطة أو شيء زي يسمى. نعم. أو غيره. وأما قوله أتيتكم ولا أريد أن أخبره، فكذا وقع في جميع الأصول، وفيه إشكال من حيث أنه قال في أول الحديث بعث إلى عسعس فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، ثم يقول بعده أتيتكم ولا أريد أن أخبركم. فيحمل هذا الكلام وجهين أحدهما فيحتمل هذا الكلام وجهين فيحتمل هذا الكلام وجهين أحدهما أن تكون لا زائدة كما في قول الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب. يعني هذا معنى يعني لا أريد أن أحدثكم يعني أريد أن أحدثكم أتيتكم وأنا أريد أن أحدثكم هذا معنى لأنه قال أتيتكم وأنا لا أريد أن أحدثكم. محتمل هذا إن لا هنا زائدة محتمل معنى الآخر إني كاره أن أحدثكم يعني أنتم ماشيين في طريق فتنة وأنا كاره لكن أحببت أن أقول نعم. كما في قول الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب وقوله تعالى ما منعك ألا تسجد والثاني أن يكون على ظاهره أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عندي نفسي لكن الآن أزيدكم على ما كنت نويته فأخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وذكر يعني هذا معنى أنكم بدي أكلمكم بموعظة من عند نفسي ولا أحدثكم عن الرسول لكن رأيت أن أحدثكم عن هذه الحالة وقعت لنا يعني مع الرسول مع أسامة وانظروا ماذا قال له عندما خطب رجلا قال لا إله إلا الله. طبعا مرباء على رأس الجماعة ولا أنهم من الفرق المتحدة لله. نعم وقوله وكنا نحدث أنه أسامة نحدث أنه أسامة هو بضم النون من نحدث وفتح الدال وقوله فلما رجع عليه السيف كان في بعض الأصول المعتمدة رجع بالجيم وفي بعضها رفع بالفاء وكلاهما صحيح والسيف منصوب على روايتين فرفع لتعديه ورجع بالمعنى فإن رجع يستعمل لازما ومتعديا والمراد هنا المتعدي ومنه قول الله عز وجل فإن رجعك الله إلى طائفة وقوله تعالى فلا ترجعون إلى الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار والله أعلم واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطني وغيره فهو قول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أن عبد الرزاق أن معمر حدثنا وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثنا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري في هذا الإسناد فهكذا وقع هذا الإسناد في رواية الجلودي قال القاضي عياض ولم يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان يعني رفيق الجلودي قال القاضي قال أبو مسعود الدمشقي هذا ليس بمعروف عن الوليد بل بهذا الإسناد عن عطاء بن يزيد بن عبيد الله قال وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي وقد بين الدارقطني في كتاب العلل الخلاف فيه وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مرة واختلف عنه فرواه أبو إسحاق الفزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد والوليد بن مسجد عن الأوزاعي عن إبراهيم عن مرة عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المغداني لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد واختلف عن الوليد بن مسلم فرواه الوليد القرشي عن الوليد عن الأوزاعي والليث بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المغداني لم يذكر فيه عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن وخالفه عيسى بن مسار فرواه عن الوليد عن الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار عن المغداني لم يذكر فيه إبراهيم بن مرة وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن ورواه الفريابي عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري مرسلا عن المقداد قال أبو علي الجياني الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولا من رواية الليث ومعمر ويونس بن جريج وتابعهم صالح بن كيسان هذا آخر كلام القاضي رحمه الله قلت وحاصل هذا الخلاف والاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وأما رواية الليث ومعمر ويونس وابن دريد فلا شك في صحتها وهذه الروايات هي المستقلة في العمل وعليها الاعتماد وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحترم المتابعات. وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها الاعتماد عليها وإنما هي لمجرد الاستئناس. فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي فيه رواية الوليد عن الأوزاعي لا يتضح في صحة أصل هذا الحديث، فلا خلاف في صحته. وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطني من هذا النحو لا يؤثر ذلك في صحة الوجود. وقدمنا أيضا في الفصول اعتذار مسلم رحمه الله عن نحو هذا بأنه ليس الاعتماد عليه، والله أعلم. وأما معاني الأحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا إله إلا الله لا تقتله، لا تقتله فإن قتلته فإنه في منزلته، فإن قتلته فإنه في منزلته قبل أن تقتله، وأنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. اختلف في معنى، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه فأنه معصوم مبتلي محرم القتل. هذا معنى كلام الشافعي، فإن قتلته فإنه منزلتك قبل أن تقتل، يعني قال الشافعي أنه معصوم منك، يعني لم نقل كافر مسلم وإنما معصوم الدم، يعني خلاص أصبح مسلم معصوم الدم لا يجوز لك أن تقتل يعني. نعم. محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتل. نعم. وأنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم قتله. لكن هذا بالمعنى هو مستلزم للمعنى الثاني الذي يعني يراد الفرار منه اللي هو الكفر، يعني مستلزم لهم هو الآن المعصوم الدم هو المسلم، يعني المسلم الذي يقول لا إله إلا الله خلاص يصبح معصوم الدم. في الآخر معصوم الدم، أنا ليش معصوم الدم؟ معصوم الدم بالإسلام، يعني أنا لا إله إلا الله فدخلت في الإسلام وبالتالي عصم الدم. نعم. وأنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. قال ابن القصار يعني لولا عذرك بالتأويل المسبق في القصاص أنت. لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص يعني. قال القاضي وقيل معناه أنك مثلهم في مخالفة الحق وارتكاب الإثم. قال مخالفة الحق وقال في الكفر. نعم. وارتكاب الإثم وان اختلفت أنواع المخالفة والإثم فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية وفسقا. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميع. نعم، هذا ما يوجب عليه قصاص ولا دية لأنه فعل هذا في يعني في معركة وقتال وهو في يعني مجتهد في هذا لم يقبل مؤمنا متعمدا يعرف الإيمان. نعم. ولكن الكفارة واجبة والقصار ساقط للشبهة. نعم. فأنه ظنه كافرا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلما. وفي وجوب الدية قولا للشافعي وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء. نعم. هل تجب الدية يقصد الدية لأهله ولم قتل على هذا النحو؟ هذا فيه قول الإمام الشافعي والإمام يقول يجيبها يقول لا يجيب. نعم. ويجاب على عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور بل هي على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول. وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرا بها وأخرت إلى يسار. وأما ما فعل ما يجوز تأخير بيان وقت الحاجة الصحيح، كان رسول الله هو قال له لما قال استغفر لي قال له عليك كفارة أخذ الكفارة أو صم شهرين متتابعين أو عليك دية، ما قال له شيء. نعم. وأما تأخير البيان وقت الحاجة. نعم. وأما ما فعله جندب بن عبد الله رضي الله عنه من جمع النهر وواعظهم فيه